بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا من كتاب الخصال للشيخ الصدوق رضوان الله عليه في صفحة 183، وسند هذا الحديث ظاهرا من أعلى الأسانيد، لأنه لما يقول علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران عن أبي حمران عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، هذا يعتبر من أعلى الأسانيد. قال: ما من مؤمنين تجرى فوق ثلاث إلا وبرئت منهما وبرئت منهما في الثالثة. وأيضا ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يقول: ما من مؤمنين تجرى إذا أكثر من ثلاثة برئت منهما. فقيل: يا ابن رسول الله، هذا حال الظالم، فما بال المظلوم؟ فقال: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم، حتى يصطلح. هذه شديدة. النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. مؤمنين اختلفوا في شيء وتعادوا، تناكفا، تهاجرا، غضب كل منهما من الآخر وترك الآخر، زعل، طلع من بيته زعلان، أو فارقه وهو غاضب وزعلان وقال: بعد ما أشوفه أبدا. هجره كم وما كلمه، يعادي بعد ما يكلمه، كم؟ ثلاث. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. إذا انتهى الثالث بدأ العد العكسي، صار عليه لازم هالحالة خلص. إذا الشيطان أثر عليه وأغضبه فلازم ينتهي الأمر ويعودا إلى رشدهما، مهما كان السبب، يعودا إلى علاقتهما الطبيعية أو شبه الطبيعية، رحم أو غير رحم. ما دام مؤمنان اختلفا وتهاجرا ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام لا يحل لهما. ومقتضى الحديث الصحيح عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه يحرم ذلك، لأنه: وبرئت منهما في الثالثة. إذا برئ الإمام برئ رسول الله صلى الله عليه وآله، برئ الله يعني معصية. قالوا له: يا ابن رسول الله، طيب هذا ظالم، حال الظالم أنه لازم هو يرجع إلى المظلوم ويصالحه. المظلوم كيف؟ قال: المظلوم ليش ما يروح له؟ ليش ما هو يروح للظالم يقول له: أنا ظالم؟ عجيب، يجوز يقول له: أنا ظالم؟ يجوز، نعم يجوز يقول له: يا أخي التقصير مني وسامحني. هذا أمر عجيب. يقول له: في عندنا أحاديث وخاصة هذه في الرحم تكون. يقول له: إذا قاطعوك، قاطعني الرحم، هو قاطعني وعاداني، أنا ليش ما أقاطعه؟ يقول: أتقاطع تقول مثله، هو يقاطعكم الله، يقطعكم الله اثنينكم، تكون مثله. أبدا، يقاطعك أنت ما يجوز أن تقاطعه. لا يجوز، لا يحل هجره فوق ثلاث. وهذه قاعدة اجتماعية مهمة، وعلينا أن نلتفت إليها أرحاما وغير أرحام. إذا مؤمنين اختلفا ومهما كان الغضب ومهما كان آذوه، ضربوه، أهانوه، أخذوا حقه، مع ذلك ما يقطعهما، لازم يروح يصل حتى من قطعه، يصل من ظلمه. نعم، من ظلمه يقول أنا أؤدي ما علي. وهذا من أشد جهاد النفس، خاصة إذا رحمك آذاك وأكل حقك وافترى عليك وألب الناس عليك وسبب لك مشكلات. بعدين أنت لازم تروح إلى بيتك أو تدعوه إلى بيته، تروح إلى بيته وتقول له أنه تقصير مني وسامحني، وأنا يجب علي شرعا، الله يأمرني أني أصل رحمي وما يجوز لي أن أقطع رحمي، وتقول الحق علي. يقول مهما أردت أن تقول أنا أقبل أني أنا ظالم، ولا نعود إلى القطيعة، ننهي هذه القطيعة. يا روعة هذا، مهما كانت الصعوبة. جهاد النفس هو هذا، جهاد النفس مر، لكن المر حلون في سبيل الله، أمرني الله عز وجل به فأنا أنفذه. بل ينبغي لنا ونحن نتعامل مع مؤمنين، لما نتعامل مع مؤمنين، أنا أعرف بعضهم أنه في كل شهر أو كل مدة يقول: اللهم كل من كان له في نبيك وأهل بيته شراكة ولاية سهم من الولاية، من كان له نصيب في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فهو مني في حل، أنا أحل له، أحل له ما ارتكب مني. أي أمر معنوي بكل الأمور، وتريد سامحة بأمور مادية أيضا سامحة، لكن على الأقل الأمور المعنوية. يعني معنى ذلك أنه تقول له: يا أمير المؤمنين، من أجلك ترى، لعيونك ترى، هذا لأن له سهمية فيك، ولو سهم من مليون أنا أسامحه. ما يعطيك رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيأتينا أنه هو كان متكفل، الذي يعمل عملا لأهل بيته من أجلهم هو يتكفل به، إذن هذا أربح لي. فإذا يتعامل الإنسان، أولا لا يهجر أخاه أو رحمه أكثر من ثلاث، ويعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي. وليس معنى صلة الرحم كما يتصور البعض أن دائما رايح وجاي إلى بيوتهم، لا، عرفا أرحام متواصلون بالمناسبات في غيرها، وعرفا ليسوا متقاطعين، أو أنه هؤلاء أرحام بس قاطعين الصلة مع بعضهم، لا صلة لهم ببعضهم، هذه قطيعة الرحم. الذي هو حرام قطيعة الرحم. صلة الرحم أمر عرفي، ممكن الرحم أنت في بلد وهم في بلد، ما يجب عليك إلا في المناسبات، سوي تليفون، تتصل، تعمل، إذا توفى واحد، إذا صارت مناسبة ممكن في هذه المناسبة. إذن صلة الرحم واجبة، والهجران، القهر، العداء أكثر من ثلاثة أيام أيضا لا يجوز. هذا واحد. وصلنا إلى باب الأربعة، باب الأربعة، وفيها أيضا مجموعة أمور عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث أيضا سنده صحيح. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة ولو أتوني بذنوب أهل الأرض. عجيب، أنواع الذنوب، لكن عندهم حسنات عملة صعبة، هذه الحسنات لأنها عندهم أنا أشفع لهم إلى الله أن يخلصهم من تلك الذنوب. ما هي هذه الحسنات المميزة؟ معين أهل بيتي، يعينهم، يقوم بخدمة، من أدى خدمة لعلي أو الزهراء أو لأهل البيت سلام الله عليهم أدى لهم خدمة، أعانهم، أعانهم على حقهم، على أمورهم المعنوية أو الدنيوية. مدام هو معين أهل بيتي أنا مسؤول. الآن المتعارف إذا جماعة متصلين بك أنت كبيرهم، كبير الأسرة النبوية رسول الله صلى الله عليه وآله، ما دام أعان واحد منهم في هذه الحالة هو مسؤول معين أهل بيتي. والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، في ضرورة. هذه هذا الحديث هل يشمل كافة الذرية أو هو فقط متعلق بالأئمة الاثنى عشر؟ لماذا؟ لأن عندنا نحن آل محمد صلى الله عليه وآله، آل محمد لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، معنى اصطلاحي، مصطلح نبوي. لما رسول الله صلى الله عليه وآله قال عن علي وفاطمة والحسن والحسين أدار حولهم كساء عليهم كساء، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي طهرهم تطهيرا، هؤلاء أهل بيتي، وأرادت أم سلمة تدخل فيهم، لا هؤلاء وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وعندنا نص على 9 من ذرية الحسين عليه السلام. إذن آل محمد بالمصطلح الشرعي عندنا عن 30 صحابي و9 من ذرية الحسين آخرهم المهدي سلام الله عليهم. إذن آل محمد عندنا بالمصطلح هؤلاء المعصومون مع رسول الله صلى الله عليه وآله، المعصومون 12 والزهراء سلام الله عليها، ما تشمل غيرهم ولا نقول بعصمة غيرهم. وعندما قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، يعني هؤلاء. عندما نصلي في صلاتنا محمد وآل محمد، يعني هؤلاء. الباقون ذرية صالحة أو غير صالحة موضوع آخر، وهؤلاء هم آل محمد، أهل البيت، أهل بيتي، آلي بالمصطلح، بالصلاة عليهم، بالفريضة، هؤلاء. هنا لما عندنا 4 أنا أشفع لهم يوم القيامة، وأربعتهم من أدى خدمة أو أحب أو دافع عن أهل بيتي بهالتعبير النبي صلى الله عليه وآله معين أهل بيتي، هل نأخذ أهل بيتي بالمعنى المصطلح أو نأخذها بالمعنى اللغوي؟ معنى اللغوي أهل بيتي يشمل، يمكن يشمل كل بني هاشم أو يشمل الذرية الصالحة. أنا الذي أميل إليه أن أهل بيتي عندما يطلقها النبي صلى الله عليه وآله فهي تدل على هؤلاء الاثني عشر والزهراء فقط، ولا نوسع الأمر إلى غيرهم إلا بدليل وقرينة. إذن الحديث يتعلق بهؤلاء معين أهل بيتي، والقاضي لهم حوائجهم، والمحب لهم بقلبه ولسانه، والدافع عنهم بيده. هؤلاء الذين يقدمون هذه الخدمات لأهل بيتي أشفع لهم يوم القيامة مهما كانت ذنوبهم، لأن عندهم هذه المنة والفضل علي. رسول الله يعتبرها فضل عليه، هؤلاء قدموا لي خدمة لازم أشفع لهم. والحمد لله رب العالمين.